إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في برنامج إني أعترف. نقدم لكم قصة حياة الفنانة علوية جميل. كتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد أبو زيد. فضلت كده مع يوسف وهبي لغاية سنة 44 لما اضطر يوسف انه يحل الفرقة. المسؤولين في الفرقة القومية ما صدقوا فرقة يوسف تنحل وراحوا طلبنا عشان ننضم لهم من جديد، انا وامينة رزق. مرضيناش، يوسف نده لنا وطلب مننا نقبل ونلتحق بالفرقة لحد ما يحلها ربنا. سمعنا كلامه وقعدنا في الفرقة وتكتلنا كلنا لحد ما قدرنا نخلي المسؤولين يحسوا ان الفرقة ناقصها عنصر مهم جدا. العنصر ده كان يوسف وهبي. ورجع يوسف للفرقة في منصب المدير، لكن ما استمرش كتير واختلف مع المسؤولين، وكانت النتيجة انه ساب الفرقة، وانا في نفس اليوم سبتها وراه وقدمت استقالتي. سافرت الفرقة القومية على اسكندرية عشان تحيي موسم صيفي لمدة شهر في المسرح القومي في كامب سيزار. كان ايامها مديرها المرحوم الفنان محمد بيه حسن. المسرح استعد والاعلانات نزلت في الصحف وعلى الحيطان في الشوارع والميادين، واسكندرية كلها كانت بتستعد للصيف. وجات ليلة الافتتاح واذا بالصالة فاضية. ازاي الكلام ده؟ اهو ده اللي حصل. والليلة التانية كذلك، والتالتة كذلك، والرابعة زيها. اضطر محمد بي حسن والأستاذ زكي طليمات انهم يستعينوا بالأستاذ يوسف وهبي عشان ينضم للفرقة ويقدم مسرحياته وينقذ ما يمكن انقاذه. يوسف قال لهم عايز علوية معايا. رد المرحوم محمد بي حسن وقال له السيدة علوية سابتنا من غير سبب مقنع. والله يا حسن بيه انا شايف ان الوفاء سبب مقنع جدا. علوية ست وفية للممثل اللي قدمها للعالم، وعشان كده متقدرش تشتغل في فرقة ما يكونش هو ضمن افرادها. احنا معنا امينة رزق يوسف بيه. امينة ما تكفيش رغم كفايتها الفنية الممتازة في ادوار بتاعة علوية، مين هيقوم بيها؟ والله اللي تشوفه يوسف بيه. كنت سندها بصيف في سيدي بشر، بصيت لقيت أستاذي يوسف وهبي جاي. صباح الخير يا علوية. أهلا يا يوسف بيه، إيه المفاجأة الجميلة دي؟ إيه اللي جابك اسكندرية؟ والله محمد بيه حسن بعت تلغراف على مصر عشان أجي ألحق الفرق. أنت رجعت لهم يا يوسف بيه؟ أيوة رجعت لهم بشرط إنك تكوني معايا لأني ما أقدرش أشتغل من غيرك. أنا بلغني إن الصالة مصفصفة كل ليلة وإن الممثلين بيشتغلوا والكراسي الفاضية هي اللي بتتفرج عليهم. عشان كده أنا دهولي. ورجعت أشتغل مع الفرقة القومية لما رجع لها يوسف وهب. اشتغلنا شهر. كان المسرح القومي ده ليلاتي شعلة نور. الصالة اللي كانت فاضية ليلاتي ما كانش فيها مطرح الواحد يخطي فيه برجله. نجحت الفرقة وعملت ايرادات خرافية في الشهر اللي قعدته في اسكندرية. فات الشهر ده بكل الامجاد اللي فيه، وجالي يوسف وهبي وقال لي يا علوية الفرقة قايمة برحلة على تونس ومراكش والبلاد العربية. عاوزك تستعدي عشان تكوني معانا. تونس دي فرصة تسافري وتغيري وتشوف البلاد جديدة وناس ما شفتهمش. انت ما تتصوريش البلاد دي بترحب بينا ازاي يا علوية. انا متأكدة يوسف بيه، بس أنا مش هقدر أسافر. ليه يا عجوي؟ يوسف بي أنا والدتي ست كبيرة ومحتاجة لرعايتي. غلبتيني يا علوية، لو كنت قلتي لي أي سبب تاني ما كنتش اقتنعت، لكن لحد كده ما أقدرش أقول حاجة. أنا طبعا يعز علي أني ما سافرش معاكم، لكن غصب عني. أنا مقدر يا علوية. وسافر يوسف وهبي بالفرقة للبلاد العربية، قعد 3 أشهر ما فاتش منهم يوم من غير ما الجرايد تكتب عن النجاح اللي قوبل بيه والأمجاد اللي حققها مع الفرقة. ورجع يوسف مصر بس لقى نفسه مرفوض في الشارع. ليه؟ محدش فاهم. اللهم إلا إذا كان نجاحه هو السبب. نسيت في زحمة الأحداث الفنية حدثت حادثة مهمة في حياتي الخاصة. كان لي زميل ربطت بيني وبينه صداقة روحية عميقة. كان أحيانا يديني التليفون يستأذني عشان يجي يزورني، طبعا كنت برحب بيه. كان يجي أحس إنه عنده كلام عايز يقولهولي، يقعد يتكلم ويفضفض ويفرغ كل اللي في قلبه وياخد بعضه وتنه خارج. كنت برتاح للزميل ده قوي، وكنت أحب أسمع له وأقعد معاه وأكلمه، لحد ما يوم جرس التليفون ضرب في بيتي ولقيته هو اللي بيكلمني. قال لي يا علوية أنا بكلمك ومعايا زميلنا توفيق إسماعيل، شاهد على كل كلمة حقولها. أنا بكلمك دلوقتي عشان أسألك ترضي تتجوزيني؟ قلت له أظن الحديث ده ما ينفعش في التليفون يا محمود. قال لي يعني أقدر أجيلك عشان أقولهولك مني ليكي كده؟ قلت له تفضل. ما فاتش 10 دقايق وجرس الباب ضرب، فتحت لقيته قدامي. قال لي أنا جيت بنفسي عشان أسألك إذا كنت ترضي تتجوزيني ما دام مرضتيش تجاوبيني في التليفون. الحقيقة الإنسان ده كان ولا يزال وحيفضل العمر كله أعز وأغلى ما عندي بعد أولادي. وافقت في الحال واتجوزت. اتجوزت محمود المليجي. فضلت بعيد عن الفرقة القومية طول ما كان يوسف وهبي بعيد عنها لغاية 51. ابتدأوا المسؤولين يحسوا ان الفرقة ناقصها نفس العنصر المهم، نفس الشخصية القوية الشعبية اللي الجماهير بتسعى علشان تشوفها وتتفرج عليها على اي مسرح، يوسف وهبي. بعتوله تاني وهو ما خيبش ظنهم ولا تأخرش لسبب واحد بسيط، انه ارتيست، انه فنان بيحب شغله، والفنان الاصيل مهما احترف يفضل في أعماقه هاوي بدى العمر. جاني يوسف وقال لي صباح الخير يا علوية. أهلا. صباح الخير يا يوسف بيه. زي ماما دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير. يعني تقدر تسافري معايا تونس؟ تونس؟ نعمل إيه في تونس يا يوسف بيه؟ مثل طبعا. مع مين؟ الفرقة القومية. تاني وتالت ورابع وخامس وإلى ما لا نهاية. الفنان يا علوية حياته كلها بين المد والجزر اللي انت شايفاه. كم مرة الفرقة القومية طلبتني؟ كتير. وكم مرة رفلتني واستغنت عني؟ شيء ملوش عدد. في كل مرة يفصلوني يرجعوا يستنجدوا بي، وانا بحب شغلي، التياتر حياتي يا علوية، كل املي اني اموت على المسرح وانا بشتغل. يعني الستارة تنزل علي الى الأبد. ما دي الشر عليك يا سبي. الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في حياتنا، وما دام مفيش منه مفر أفضل 1000 مرة لأنه يكون على خشبة المسرح. قولنا بسيبنا من السيرة دي يا يوسف، وقولي هنسافر تونس إمتى؟ يعني موافق؟ أنا ما عنديش مانع. أولا والدتي حالتها الصحية أحسن دلوقتي، ثانيا أنا كمان أحب التياترو، وزي كل فنان يحب يموت موتة مسرحية برضو أحب أموت وأنا على خشبة المسرح. يا سلام يا علوية، نظرتي فيكي كانت في محلها، نهار ما جيتيلي في رمسيس من كام سنة وانت لسه كتكوتة صغيرة عشان تشتغلي ممثلة، نهارها قلت دي هتكون دعامة من دعامات المسرح بعد 10-15 سنة، وبرضو طلعت نظرتي في محلها. وسافرت تونس مع يوسف وهبي أستاذي، وقعدنا هناك شهر حققنا فيه نجاح جديد منقطع النظير. في ليلة وإحنا هناك وأنا واقفة بمثل على المسرح، حسيت إن الدنيا غامت في عينيا ورجلي مش قادرة تشيلني وكل حاجة بتلف قدامي. ما قدرتش أكمل ورحت واقعة في الأرض، شالوني في الحال على المستشفى. اتضح إني أصبت بنزيف حاد، اتعملت لي الإسعافات الأولية وشالوني من المستشفى على الطيارة اللي جابتني على مصر. استمر علاجي عدة أسابيع وابتديت أسترد صحتي. نسيت أكلمكم عن تاريخ عملي في السينما، معلش هرجع بيكم لورا شوية. في حوالي سنة 1928 كان الأستاذ محمد كريم بيشتغل في التياترو معانا، وكان بطل مسرحية الوحوش، فاتفق مع الأستاذ يوسف وهبي انه يخرج قصة زينب للدكتور محمد حسين هيكل للسينما. وتشاء الظروف انه يختارني امثل اخت جوز زينب الصغيرة في الفيلم طبعا، فاشتغلت معاه غاوية يعني من غير فلوس. يا مدام علوية انت كنت ممتازة جدا في مسرحية الوحوش. ميرسي يا استاذ كريم. انت ما فكرتيش تشتغلي في السينما؟ واحنا عندنا سينما يا استاذ كريم. طبعا عندنا وحيكون عندنا، المستقبل للسينما يا مدام علوية. السينما في الخارج صناعة ضخمة جدا بتزداد كل سنة، ورؤوس الاموال اللي بتشتغل فيها بتتضاعف كل سنة عن اللي قبلها. على اي حال دي حاجة انا لسه ما جربتهاش. هو عشان كده انا بكلمك دلوقتي. عشان ايه يا استاذ كريم؟ انا هخرج قصة زينب للدكتور هيكل في السينما. انا قريت القصة دي وعجبتني خالص. طيب افرضي اني حبيت اديك دور فيها، ايه رأيك؟ والنبي انا تحت امرك. ما معايا فيها سراج منير وزكي رستم ودولة ابيض وبهيجة حافظ في دور زينب. وانا ما عنديش مانع. خلاص يبقى اتفقنا. وفاتت سنين على فيلم زينب قبل ما يجيني الأستاذ كريم مرة تانية سنة 1939 عشان أشتغل معاه في فيلم يوم سعيد اللي مثله الأستاذ محمد عبد الوهاب مع إلهام حسين والمرحومة سميحة سميع والأستاذ عبد الوارث عصر والمرحوم سليمان بينجيب وغيرهم من أفراد جمعية أنصار التمثيل والسينما. طبعا في الوقت ده كان ابتدى الاهتمام بالسينما يزداد، وابتدأت الأفلام تحقق أرباح خرافية، حاجة لسه جديدة والناس عايزة تتفرج، عايزين يسمعونا بنتكلم في السينما زي التياترو. كانت الحرب التانية ابتدت، وفي يوم جاني المخرج الأستاذ أحمد بدرخان بناء على موعد بالتليفون. يا مدام علوية، الأستاذ جبرائيل تلحمي هينتج أول فيلم يجمع بين فريد لطش واخته أسمهان. والله يا أستاذ بدرخان فريد وأسمهان صوتين محبوبين جدا. لقينا قصة جميلة قوي كتبها الأستاذ عمر جميعي، أنا خدتها هعمل لها السيناريو والأستاذ بليخ خيري هيكتب لها الحوار، وإن شاء الله يطلع منها عمل كويس قوي إن شاء الله. ومين معاكم من زملائنا في الفيلم ده؟ غير فريد واسمهان معانا ابو شارع وكيم عال جدا، ومعانا فؤاد شفيق وحسن فايق وحسن كامل وانور وجدي وروحيه خالد واستفان يوستي وماري منيب والنابلسي وغيرهم. والله دي مجموعه ممتازه. بس ناقصه ممثله واحده اسمها عروية جميل. العفو يا استاذ بدرخان انا تحت امرك. عظيم جدا. شوفي حضرتك فاضية امتى عشان نروح نقابل المنتج الاستاذ جبريل تلحامي عشان يمضي العقد معاكي. ورحت مع الاستاذ بدرخان، قابلت الاستاذ جبريل تلحامي في مكتبه ومضيت العقد في دقايق، ومثلت دور في فيلم انتصار الشباب، دور الام التركية العنيدة، ام انور والدي اللي مش راضية ابدا عن جوازه بمطربة حتى لو كانت المطربة دي اسمها الله يرحمها. وكان الفيلم ده اول فيلم الفريد الاطرش واسمهان، وكان فيلم من فيلمين اتنين مثلتهم في حياتها، الفيلم ده والفيلم التاني غرام وانتقام اللي اخرجه يوسف وهبي ومثل فيه الدور الاول مع محمود المليجي وانور وجدي. ابتديت بعد كده مرحلة نشاط في افلام السينما الى جانب عملي في الفرقة المسرحية. كنت ابقى في اسكندرية بمثل بالليل في التياترو، واقوم الصبح في الديزل على مصر عشان امثل في فيلم من الافلام، ولازم اعمل حسابي الحق القطر اللي رجعني اسكندرية في نفس اليوم عشان اشتغل على المسرح. الرحلة اليومية دي كانت بتحصل بين مصر وبين اي بلد نكون بنشتغل فيها، سواء اسكندرية او راس البر او دمنهور او بورسعيد، بالنهار في استوديوهات السينما وبالليل على المسرح. جه عليا وقت كنت اشتغل في اربع استوديوهات في وقت واحد، استوديو مصر واستوديو شبرا واستوديو جلال واستوديو توجو. خلصنا الموسم الصيفي للفرقة ما بين اسكندرية وبورسعيد ورجعنا على مصر، وكان العيد على الابواب والناس كلها بتعيد على بعضها. خلص العيد وفجأة راحت الفرقة بعت جواب فصل جديد للاستاذ يوسف وهبي. انا سمعت كده رحت قاعدة في بيتي وبعت جواب استقالتي. كان عندي احساس يبلغ حد العقيدة اني ما اقدرش اشتغل في اي فرقة مسرحية ما يكونش فيها يوسف وهبي، واقدر اقول ان الاحساس ده لسه عندي لحد النهاردة. ما اعرفش اسمي الاحساس ده ايه، وفاء يمكن، اخلاص جايز، ثقة كبيرة بفنان كبير دي اكيد، لان اسم يوسف على اي فرقة لا يزال كفيل بنجاحها لحد النهاردة. المهم فضلت في بيتي لحد ما قامت الثورة في يوليو سنة 1952، وجه المرحوم جورج بي ابيض مدير للفرقة. في يوم بصيت لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت قدامي الاستاذ فتوح نشاط. بونجور مدام علوية. استاذ فتوح اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ زيارة غير منتصرة. بيتك ومطرحك يا استاذ فتوح. يا ستي انا جايلك النهاردة في مهمة ديليكات شوية. تحت امرك. بقى انت عارفة انهم جابوا استاذنا جورج ابيض مدير للفرقة. طبعا جورج بي يستاهل كل خير، ده استاذ الجميع. يا ستي هو ندهلي في مكتبه وقال يا فتوح خسارة ان السيدة علوية جميل ما تبقاش معانا في الفرقة، ليه ما تروحش تكلمها بالنيابة عني علشان ترجع وتشتغل معانا. والله يا استاذ فتوح انا نفسي مسدودة وقرفانة ومش عايز اشتغل. اسمعي اسمعي بس يا مدام علوية اسمعي. الممثل عمر نفسه ما تنفتح الا وهو في مكان واحد على المسرح بين الستاير والكواليس والأضواء والملائم واللحظة، أيوة اللحظة اللي قبل رفع الستارة والجو الساحر، كل ده هو اللي يفتح نفس الممثل ولا إيه؟ ده صحيح يا أستاذ فتوح، بس أنا برضو مش عايز أشتغل. يبقى لازم بقى فيه سبب. لا مفيش سبب. أنا عارف أنا عارف. أنت مش عاوزة ترجعي إلا إذا رجع يوسف كده ولا لأ؟ وده في نظرك مش سبب كافي؟ بالتأكيد بالتأكيد سبب كبير. الشغل مع يوسف وهبي بيدي المرسح كله روح تانية، الواحد بيحس انه بيشتغل مع طاقة بيحاول انه يجريها علشان يبقى في مستواها، دي ما بداش كلام. نبقى متفقين يا استاذ فتوح. يعني ايه؟ موافقة انك ترجع؟ اذا رجع استاذي يوسف وهبي. اسمعي يا مدام علوية انا مش عاوز تحط العقدة قبل المصار. انت ارجعي لوحدك دلوقتي. لوحدي مستحيل. استني بس عليا، اصل يوسف وهبي حتما راجع. راجع فين؟ اللي راجع فين؟ راجع الفرقة طبعا. امتى؟ على طول. على طول امتى يعني يا استاذ فتوح؟ ده راجل الفرقة قعدت تحير فيه سنين، يجيبوه وبعدين يقولوا له مع السلام، ويرجعوا يجيبوه تاني ويرجعوا يرفدوه من جديد. وبالشكل ده مرة واثنين وتلاتة وعشرة. وده فنان كان لازم يتمسكوا بيه بكل قواهم، مش يكون كده تصرفهم معاه. كل ده هيتصلح يا علبية، المهم انك تقبلي رجاء الاستاذ جورج ابيض وترجعي الفرقة مع صرف نظر عن رجوع يوسف. متأسفة يا استاذ فتوح. متأسفة يعني ايه؟ هي كلمة متأسفة لها معنى تاني. يعني بتعتذر؟ طلبك على عيني وراسي، بس ما اقدرش ارجع الا اذا رجع يوسف وهبي. ده قرارك النهائي؟ وارجوك تبلغه للاستاذ جورج ابيض مع كل تمنياتي الطيبة له. والله انا عملت اللي علي بقى وطبعا هبلغه، لكن حسيبك تفكري. وخرج الاستاذ فتوح نشاطي من عندي، ومعرفش ازاي بلغت يوسف وهبي تفاصيل المقابلة دي، لانه اتصل بي في الحال وقال لي. يا علوي. افندم يا يوسف بيه. انا بلغني ان جورج بعتلك فتوح نشاطي عشان ترجع الفرقة. الله، وانت مين اللي قال؟ مين اللي قال دي ما تهمكيش كتير. انما انا جاي اطلب منك انك ترجعي فعلا. انا مرجعش من غيرك. ما تبيش دماغك ناشفة يا علوي، ارجعي لان انا راجع. وسمعت كلام يوسف وهبي ورجعت للفرقة، واللي قالهولي فتوح نشاطي وأكدهولي يوسف حصل فعلا. تنحى الأستاذ جورج بي أبيض، ويوسف وهبي رجع مدير للفرقة من جديد، وابتدى يقدم رواياته المشهورة، الأسلحة الفاسدة ودماء في الصعيد وأولاد الشوارع وغيرها من رواياته القديمة اللي كل الناس عارفاها. وكان موسم تمثيلي من أنجح المواسم ماديا وأدبيا. جت سنة 54 وقالوا لنا إن الفرقة هتعمل لفة في الجزائر. الحقيقة كنت مترددة في السفر، والدتي صحتها تعبانة، صحيح بنتي معاها وحتكون في رعايتها، لكن برضو قلبي ما كانش مطمن. اللي حواليا شجعوني وقالوا لي اخرجي سافري شوفي الدنيا اتفرجي اتمتعي، وجودك مش هيمنع مقدور ولا يرد مكتوب، وما دام بنتك موجوده مع والدتك تقدري تسافري وانت مطمنه، ومحمود كمان موجود معاهم. سمعت كلام اللي حواليا وسافرت مع الفرقه. كان في الوقت ده اسمها اتغير وبقى الفرقه المصريه. خلصنا موسم الجزائر، مثلنا في كل بلاد الجزائر أشهر مسرحيات رمسيس الاجتماعية والوطنية والعربية، والفرقة فازت بتقدير كل الهيئات في العالم العربي. تخلف يوسف وهبي عن الرجوع معانا وسافر على أوروبا، ورجعنا احنا بقية الفرقة. وصلت مينا اسكندرية، وفجأة حسيت بإحساس مفاجئ غريب. رجعت لورا بعد سنوات، ليلة كنا بنمثل فيها مسرحية كرسي الاعتراف، نفس الإحساس اللي كان بيهاجمني في الليلة البعيدة دي. حسيت إنه بيهاجمني أول ما حطيت رجلي على رصيف المينا. كنت مشغولة قلقانة، الجو في عينيا كان واخد من الرماد لونه، ومن الوحش ريحتها، ومن الفراق مررته. الإحساس ده كان مقترن بحادث أليم في حياتي، بوفاة بنتي عيدة، وفي الحال قلبي طار على والدتي. أنا صحيح سايبها في رعاية بنتي، لكن مش جايز يكون جرى حاجة أثناء غيابي. نزلت من المركب لقيت محمود منتظرني، سلم عليا، كان وشه فيه خبر عايز يقولهولي وحيشه عني. قلت له محمود جرى ايه؟ قال لي ولا حاجة، ماما ازيها يا محمود؟ قال لي كويس قوي بتسأل عليكي، اسمها يا علوية تعالي نروح البيت الليلة في اسكندرية بلاش نطلع مصر. قلت له مش ممكن مش ممكن، لازم في حاجة انا عايزة اعرف، لازم تقولي كرأيه. وبعدين قال لي البقية في حياتك يا علوية، والدتك توفى. خدنا العربية ورحت مصر على طول. قابلتني بنتي وفي عينيها شفت لون الرماد، وحسيت بريحة الوحشة ومرارة الفراق. كانت والدتي فعلا انتهت حياتها، مات. اجازة طويلة من الفرق، ما كانش فيا اعصاب اشتغل او حتى اتكلم. يوسف وهبي كان لسه في اوروبا، اتلموا علي زملائي وزميلاتي وحاولوا ينقذوني، يطلعوني من الام ومن اللي حبست نفسي فيه بعد وفاة والدتي. وفي النهاية ابتديت اتحرك زي ما يكون انسان مشلول لفترة طويلة من الزمن، وابتدت الحياة تجري في جسمي، لكن ببطء وحذر وعناء. وشوية شوية ابتديت استعيد قدرتي على العمل بالشكل العادي. الأستاذ يوسف وهبي في الأثناء دي كان ابتدى يتحرك. الرجل ده ما يقدرش يقعد من غير شغل أبدا، ابتدى يكون فرقة. طبعا جالي البيت وطلب مني أشترك معاه، رحت في الحال واشتغلنا على مسرح محمد فريد، وابتدى شارع عماد الدين يسترد نشاطه وحيويته، وابتدت الجماهير تسد الشارع قدام شباك التذاكر. اشتغلنا موسم رجع لشارع الفن في القاهرة شبابه القديم. بعد كده اتصل بي الأستاذ يوسف وهبي وفاجئني أكبر مفاجأة. يا علوية أفندم، أنا جمعت الفرقة من جديد. هتشتغل بيها على أي مسرح يا يوسف؟ مش على مسرح يا علوية. إيه؟ الفرقة دي هتمثل كل مسرحيات رمسيس أمام عدسات التلفزيون. يعني هتتصور وتتسجل وتحفظ في مكتبة التلفزيون كجزء من تاريخ مصر الفني. وآخر حاجة مثلتها رواية من أجل ولدي على مسرح التلفزيون العربي. ومين عارف بكرة هيكون إيه وهيكون في إيه. إنما أنا دايما أقول إن الشمس هتطلع بكرة على يوم جديد. بسأل نفسي دلوقتي عن خلاصة عمل مدة 35 سنة، ظهرت شباب العمر وأجمل سنينه. ألاقي نفسي مثلت حوالي 200 فيلم سينمائي وحوالي 200 مسرحية أو 250 مسرحية عالمية. إذا كان في حاجة أقدر أقول إني راضي عن نفسي بسببها، يبقى مفيش غير إخلاصي الفني ووفائي لأستاذي يوسف وهبي، لأني ما تخلتش عنه في أحلك أيامه، لأنه خد بإيدي وأنا لسه في مطلع العمر لحد ما وصلني للي أنا فيه. طيب طلعت بإيه بعد العمر ده كله على خشبة المسرح وتحت أضواءه وبين ستايره؟ حقيقة في منتهى البساطة إن الحياة لا تختلف عن المسرح اللي بنمثل عليه إلا في إنها مسرح كبير، وكل واحد منا بيمثل دوره فيه. في المسرحية الضخمة الكبيرة، مسرحية الميلاد والحياة والعدم، بيخرجها المخرج الأعظم خالق الأرض والسماوات والكون بكل ما فيه، بيمشينا في ميزانسين ده يمكن نخل ملي قدام او ملي ورا واحنا بنمثل تلقائيا، او بمعنى اصح بنلعب تلقائيا لعبة الحياة على مسرح الحياة. اضواء هي الاحداث اللي بنعيشها في لحظة ما نتولد لحد ما ننتهي. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنانة علوية جميل.